Oh, أولا وتوقعتم من سوء ونسي خالق قال من يحيي على أن يخرج فسبحان الذي بيده ملكوت

بسم الله الرحمن الرحيم. النار الكبرى ثم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكرنا ربه فقل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة Oh, صدق الله العظيم الفاتح.